الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الحوالة، من أحيل على ملأ فليحتل، من أحيل على مني فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلت كان للمحال أن يطلب للبحيل إليه والمحيل إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحوالة. الحوالة هو تحويل الدين من شخص إلى آخر، وقد جاء هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بطل الغني الهدى. والمطل اللي هو التسويف، ف يعني محاولة التهرب من أداء الهدى. والغني الذي عنده سبب الدين، فقد يكون عنده سبب دينه ولكنه يماطل يعني صاحب الدين فيؤجله، يقول له أنا مني أو أجلني أو ما عندي الآن، إما بالتزييف وإما بالتسويف. فهذا المطل هو يسمى المطل. الله يقول: المطل الغني يعني عنده سداد الدين. هذا الغني ظلم، يعني ظلم لنفسه وظلم لمن يعرف بدينه. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحل عرضه وعقوده. يحل عرضه وهو أن المظلوم أو الدائن له أن ينتصر من هذا بذكر عيب للناس. يحل عرضه ويقول: هذا الإسلام مواطن عنده سلال الدين لا يسد الدين ونحوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليحل. يعني إذا أحال صاحب المدين، أحال يعني صاحب الدين إلى مليء، مليء الغني فليقبل الحوالة، يعني فليقبل الحوالة. فإذا قيل له: والله الدين الذي لك علي تأخذه من فلان، أنا لي عليه الدين وأنا أحولك إليه تأخذه منه، قال لي: يقبل الحوالة. تقبل الحوالة إذا كان مليء، ومعنى أنه مليء غني. أما إذا أحيل إلى فقير ولا يستطيع السداد فهذا له أن يأخذها. لقول النبي: ومن أحيل على مليء فليحسن، يعني فليتحول إليه. فيقول الإمام هنا: من أحيل على مليء فليحسن. ومعنى فليحسن هذا أمر، وذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليحسن فليحسن يعني الحوالة. وإذا مطل المحال عليه أو أفلت كان للمحال أن يطلب المحيل إليه. إذا مطله يعني إذا سوف له ولم يعطي حقه اللي هو المحال إليه. أو أفلت يعني كان عنده مال. أفلت يقال الرجل أفلت إذا أصبح الدنانير هو دراهمه فلوسا، لأن النقود إما دنانير وكانت من الذهب تصنع، وإما دراهم وهي من الفضة، وإما فلوس وهي من هذه المعادن الرخيصة من النحاس والحديد والحديد. فنقول فلان أفلت يعني ما أصبح عنده دنانير ولا دراهم، وإنما أصبح عنده فلوس بس، والذي عنده فلوس الفلوس هذه شيء قليل. فإذا مطل المحال عليه أو أفلت يعني لم يصبح عنده نقود، كان المحال أن يطلب المحيل ليرجع مرة ثانية على يعني المحيل ويقول له: أحيلني، لأن من أحلتني عليه لم يرسلني. ومن أحيل على مليء فليحسن. قال هنا: وإذا مطل المحال أو أفلت كان المحال أن يطلب المحيل ليرجع. إن شاء الله واضح هذا الباب. نقرأ كتاب المفلس. كتاب المفلس: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه عنه، نعم، إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وستر العورة وما يقيه الباب ويسد رمقه ومن يعود، ومن وجد ما له عنده بعينه فهو أحق به. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. ولي الواجب به يحل العرض، يحل عرضه وعقوبته. ويجوز للحاكم أن يحذره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء الدين، وكذا يجوز له الحجر على المبذل ومن لا يحسن التصرف، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. هذا كتاب في أحكام كثيرة المفلس. عرفنا المفلس وهو الذي فقد ماله ولم يبقى عنده يعني إلا فلوس هدمه. قال أولا يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه. إذا أفلس شخص وهو مدين بالناس تاجر مثلا، كان تاجر ثم ذهبت تجارته أفلس، فماذا يصنع الدائنون له؟ هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه من ماله إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل والاستراحة، يعني فقط يترك له من ماله ما هو من الضرورات كمنزله ولباس وجد يسر به عورته وطعامه الضروري ونحو ذلك، وأما ما بقي بعد ذلك من ماله فإنه يؤخذ ويعطى لغرمائه الذين لهم دين. فيجوز لأهل الدين أن يأخذوا، قال هنا يجوز لأنه لا يجوز، يعني إذا أسقطوا ديونهم عنه هذا لهم، لكن يجوز لهم أن يأخذوا كل ما يجدونه من ماله عنده إلا ما كان لا يستغنى عنه، قال وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعود. هذه الأمور الضرورية التي تترك له فقط من ماله، شيء يقيه البرد، شيء يسد رمقه، ومعنى يسد رمقه يعني ليس طعاما متوسع فيه وإنما طعام ضروري، ومن يعول كذلك، من يعولهم من زوجه وأولاده نحو ذلك، كذلك يترك لهم يعني مثلها اللي هو السجن وستر العورة والطعام. والنبي فعل هذا مع معاذ رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل كان رجلا سخيا وكان يأتيه المال فينفقه وكان يستدين، فلما استدان كثرت ديونه وأصبح مفلس أخيرا، فلو كان أحد يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند ورمائه في أن يسقط دينه فما شفع له، كان يشفع يعني ممكن يشفع لأحد لشفع له ما شفع له. فالنبي باع مال معاذ رضي الله تعالى عنه في دينه ولم يبق له إلا سكنه ويعني طعامه أمور ضرورية، وباع ماله كذلك وسد به ما عليه من الدين. قال ومن وجد ماله عنده بعينه فهو حق به. إذا أفلت شخص وإنسان من الدائنين وجد ماله بعينه ما تصرف فيه ولا أخذ شيئا منه، هو بعينه موجود عند الدائن، فهذا هو أحق من جميع الورماء في أن يأخذ هذا المال. يعني مثال، لو أن الدائنين مثلا من الدائنين واحد كان باعه بيان ثم أفلس هذا الشخص، وجاء هذا الدائن اللي هو رايح السيارة تاجر السيارات هذا وجد سيارته ما زالت عند المدين لم يدفع منها وهي موجودة بعينه، فهذا حق به، وهو حق بها عن كل الغرباء لأن هذا ماله القصد، ما يوزع قسمة الغرباء كما سيأتي، وإنما يأخذه يعني صاحب هذا الدين الذي وجد ماله بعينه. فمن وجد ماله عنده عند المفلس بعينه نفس المال ما تغير ولا دفع منه فهو أحق به. وإذا نقص مال المسلم المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرباء. يعني إذا وجدنا أن المال الذي عند المفلس لا يفي بدينه وإنما هو أقل من الدين، فعند ذلك غرماؤه يشتركون في هذا المال بأنصباب. مثال، لو أن مدين مثلا بألف دينار فأفلس عجل هذا ثم حسب ماله حتى يوقف الدين وجد أن ماله 500 دينار فقط، والدائنون له 3000 دينار، واحد منهم 500، واحد منهم 300، واحد منهم 200، هذه 1000 دينار. ماذا يصنعون هؤلاء وليس عنده إلا 500؟ يبقى إذا يصير يوزع هذا المال بينهم أسوة الغرف، الذي له 500 يأخذ 250، والذي له 300 يأخذ 150، والذي له 200 يأخذ 100 فقط، يوزع بينهم هذه السيرة يقابل 500 دينار يوزع بينهم أسوة الغرف. وإذا نقص مال المسلم عن الوسائل جميع بينه، لم نجد عنده مثلا عقار عنده كذا بيع هذا، لكن لما وجد ماله كله حصل ماله كله لا يساوي كل الدين الذي عليه، فعند ذلك يتساوي الغرماء عندهم بحسب نصيب كل واحد، بحسب يعني دين كل واحد. وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، لأن الحبس عقوب. فإذا تبين أنه مفلس يعني أنه صادق في هذا، لم يشهر نفسه مفلسا ولم يدعي أنه مفلس ولا يموت، فممكن يدعي إنسان بأنه أفلس حتى يخرج من الدين، لكن إذا علم أنه مفلس حقيقة هذا لا يجوز حبسه، لأن هذا يعني قضاء وقدر صار عليه، فلا يجوز ظلمه بهذا، وإنما يؤخذ ما عنده فقط. أما الذي يحبس هذا الأمر صاحب المصر الغني الذي عنده وفاء لدينه ادعى الإفلاس وليس منه، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبه. لي اللي هي المماطلة، ويعني بالكلام العام اللف والدورة، يعني يكون صاحب الدين يلف ويدور على دائنه، ما عندي اليوم انتظرني كذا سيأتيني مال بعد مدة بعد شهر بعد كذا، هذا لي هذا لي، وكل هذا يعني يلوي ولا يريد هذا الواجب، وليس المفلس، وإنما الواجب الذي عنده مال ولكنه يماطل ويتهرب من دفع ما عليه وهو واجب عنده مال. ولي الواجد ظلم يحل عرضه بأن يذكر يعني الدائن هذا بالسوء، وعقوبته كذلك من الحاكم يعاقبه بحبس ونحو ذلك. ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، هذه عقوبة ثانية. إن من أفلس من تجارة وكان لا يحسنها فإن هذا يجوز الحاكم أن يمنعه من التجارة، فيمنعه من التصرف يعني في ماله، لأنه ما دام أنه يأكل أموال الناس ويكتديهم ثم يخسر فيها ممكن أن يكرر هذا الأمر مرة ثانية، فعند ذلك يمنعه من أن يتاجر، يمنعه من التجارة، والتجارة مباحة، لكنه يمنع هذا بالذات ويحجر عن التجارة حتى لا يستدين مرة ثانية ويعرض ماله ومال الآخرين يعني للخطر. ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله، تصرف في ماله بتجارة غيره، ويبيعه يبيع ماله هذا لقضاء دينه تماما. وكذا يجوز له الحجر على المبذر، يجوز للإمام أن يحجر على المبذر، والحجر اللي هو منع التصرف، يعني يجوز للإمام أن يمنع يعني المبذر من التصرف، والمبذر هو الذي ينفق المال تدبيرا دون أن يرجع له من النفع مثل ما بذره، فهذا يجوز له أن يحجر عليه المبذر الذي يجب، وإن كان كبير وطبعا بالغ وعنده ماله الخاص وأخذ ماله، لكن إذا علم تدبيره فإنه يجوز يعني للحاكم أن يحجر عليه. ومن لا يحسن التصرف ولا ومن لا يحسن التصرف، يعني كذلك إنه الذي لا يحسن التصرف في ماله جاهل بشؤون المال، فهذا لا شك أنه يجوز للإمام أن يحجر عليه البيع والشراء والتصرف في ماله، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. اليتيم وهو متى أبوه ودون بلوغ فإنه لا يمكن من التصرف في ماله إلا إذا يعني بلغ الرشد، كما قال تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء هم صغار السن، لا تؤتوهم أموالكم، أنت هي أموالهم، لكن الله سماها أموالكم لأنها وإن كان هذا مال الشخص لكن المال مال الجميع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني أنه ينفق على هذا اليتيم من ماله ويكسر حتى به. ثم قال تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى أن اختبروهم، اختبروهم متى؟ إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا. إذا بلغ النكاح وصلت إلى البلوغ وآنستم منهم رشدا، آنستم يعني رأيتم وعلمتم منهم رشدا. رشد هو حسن التصرف في المال، يعرف قيمة المال، يقدر يتصرف، يقدر يبيع، يقدر يشتري، يقدر يدخر ونحو ذلك، علمتم هذا منهم فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا على الولي، ولي اليتيم أن يسلم عنده، طبعا هنا ليس اليتيم هنا لأنه لا يتم بعد البلوغ، يسلم له ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. نهي لأولياء يعني اليتيم أن يأكل ماله إسرافا تبذيرا وبدارا متارعة، أن يكبر يقول لك قبل أن يكبر أخلص، يعني يكون خلص ماله قبل أن يكبر ويأخذ ماله. فلا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف، يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف. قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لكم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المصلح من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فإصلاح لهم في مال خير، وقال وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني أنه يصير مفرد مثل الشريعة. وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم الآية أو الآية فمن كان فقيرا فليأكل، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقول الله تبارك وتعالى لولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف، يعني عمال يتيم وإن كان هو يدير ماله و ينميه ويقوم فيه فليستعفف عمل يتيم إذا كان غني أغناه الله به، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني من كان فقير وهو ولي على مال اليتيم فليأكل من مال اليتيم بالمعروف، وهو أن يأخذ أجرة المثل، أن يأخذ أجر المثل. فإن كان مثلا يدير أمواله وإدارة هذه الأموال ممكن أن تدار مثلا في السوق مثلا موظف بمئة دينار أو مئتين دينار شهريا، فيأخذ مقدارها، يأخذ مقدار أجرة المثل في إدارته واستثماره لأموال. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني فقير وعندي يتيم له مال، فقال له النبي كل من ماله بالمعروف. سمح له النبي أن يأكل من ماله، أن يعمل يعني يخدم يتيمه هذا ولكنه يأكل من ماله بالمعروف. هذه مجموعة يعني هذه الأحكام في هذا الباب. لبعض الأسئلة فيه قد حصلوا على الله فارغ عليه هذا الذي يكون على من يسير، لكن منذ سنة أو سنتين يهرب هذا المال، فله حد يعني معين الولي هذا الذي يحصل حد اللي هو اللي هو اللي هو أجرة المثل، أجرة المثل يعني لا يأخذ إلا أجرة المثل، ما يأكل هو وأهله وكذا و و و و و ويأخذ من ماله يتأثل منه يبني به، لا إنما يأكل بالمعروف فقط اللي هي مجرد يعني طعام ونحو ذلك، أو يأخذ أجرة المثل يعني القيام على شؤون هذا اليتيم والقيام على ماله. كم لو إنه جاب واحد يقوم على هذا، كم يأخذ سعر السوق؟ يأخذ 100 دينار 200 دينار، فلا يحل له إلا مقدار هذا حتى ولو كان عنده ملايين. يعني لو كان عند هذا لنفرض أن عنده ألوف الألوف هذا اليتيم، وهناك من يقوم على ماله، الذي يقوم على ماله لا يجوز له أن يأخذ إلا أجرة المثل فقط، مش لأن هذا غني خلاص يأخذ بالمال أنا ولي اليتيم، هذا أنا أخذ المال لأشتري من ماله ما شاء، أركب سيارات، أبني منه بيتا، وإنما فقط يأخذ فقط مقدار أجرة المثل لقيامه، العمل الذي يقوم به لهذا اليتيم كأنه بيغسل له ثيابه، بيعتني فيه وطعامه، بيوصله للمدرسة، إيش؟ هذه الخدمة كم تساوي؟ والله تساوي كذا مقدار هذا. عرفنا ايش قسمة الغرماء؟ قسمة الغرماء للمفلس، واحد يشرح لنا كده قسمة الغرماء. ما نقول يقسم بالتساوي، يقسم بحسب الدين، كل واحد يقسم بحسب الدين. إذا كان الدين هذا دين تجاري، يعني دين في في في في في في في بيع وشراء، فهذا يكون يسدد الأقساط في موعده، ليس عليه أن يقرب هذه الأقساط، شايف كيف؟ أما إذا كان دين يعني قرض حسن فيستحسن سداد الدين، يعني واحد الآخر واحد من واحد قرض حسن 1000 دينار وسمح له مثلا صاحب الدين أن يسدها، يعني عندها يسرق وقال له ينتهي بعد سنة لا بأس، ثم ربنا رزقه بهذا. التعجيل في هذا مطلوب، يعجل في هذا ويدفع يعني 1000 دينار للفعل. أما الدين التجاري لا، لأن الدين التجاري الأجل فيه جزء من الثمن، عندما يشتري الإنسان مثلا سلعة وسيسدها بعد سنة ومراعى في ثمن السلعة هذه، هذا الأجل مراعى، فإذا جال الوفاء وحب أن يوفي يعجل من عنده لا بأس، لكن إن حب أنه ما يوفي صاحب الدين إلا في الأجل له هذا، لأن هذا الذي اشترطوه واتفقوا عليه هذا دين تجاري وهذا جزء من الثمن جزء من الصفقة، الصفقة هذا. أما الدين اللي هو القرض الحسن هذا ليس له أجل، حتى لصاحبه أن يطلبه وقت ما يشاء، يعني لو دينك الآن 1000 دينار مثلا وقال لك بعد ساعتين والله يرد لي مالي أنا أبي مالي، له حق على مالي، ما له أجل، هذا ليس له أجل، وإنما الأجل في الدين اللي هو دين التجارة دين البيع هذا له أجل، وهذا لا يحل هذا الدين ولا يحل المطالبة به إلا عندك أجل، اشتريت منك سيارة على اني ادفع لك ثمنها بعد سنة. ما يحل لي لبائع السيارة يقول له توصيني الان ان هذا جزء من الثمن المتفق عليه جزء من الشيء. اما صاحب الدين اللي هو الدائن لله قرض هذا فله لصاحبه ان يطلبه في اي وقت احتاج مثلا كان لديك 1000 دينار والان هو بحاجه له حقا يعني اطلبها له. وعلى المدين هذا ان يسرع يسترد هذا الدين ما امكن. يعني المدين الذي اخذ القرض الحسن من الحسن ومن الاحسان ان يسرع الى وفاء دينه في الوقت في اقرب وقت يستطيع ان يسد يعني الدين الذي عليه يجب ان يسرع. كان بيت يعني البيت هذا مثلا اكبر من حاجه فيه وفي نصف في بيت اقل منه وهذا البيت يباع حتى يسد الدين اللي عليه بعد. استفادات يعني 2000 دينار وهو عليه ديون للناس يعني يكون في شقه ويقرر مثلا الراتب هذا يكون في شقه ويسد اللي عليه لان هذا عنده اموال الناس. خلاص هذول الشيء يجوز ان لابد يترك له السكن المناسب الذي يجوز لان اداء حقوق الناس لا بد فلا بد ان يؤدي يعني حقوق الناس يعني مال الناس اصلا فلا بد ان يؤدي فلا يجوز له ان يبقى متوسع يعني في هذا وهو عليه الجوز يعني أفضل طبعا يعني أفضل. هو أول طبعا مراهن بيراعى حقوق الناس يعني حقوق الناس في الدرجة الأولى شايفين يعني حقوق الناس أولى من هذا أولى من مراعاة مثلا يعني وضع الاجتماع نقول والله هذا من الأسرة الفلانية وهذا كذا وهذا لو اتكلم فيه يعني هذا يعيبه ونحو ذلك يعيب أكثر طبعا الدين يعني معيب أكثر هذه حقوق الناس. هذا معاذ بن جبل هذا يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك رسول هو الذي باع ماله هو سدد ما عليه وما خلاله إلا فقط يعني الأمر يعني القليل الذي يعيش فيه علما أنه يعني من أشراف الناس فهو من أشراف بني سلمة وله مكانته وزيه لكن الذي باع بينه وسدد ما عليه صلى الله عليه وسلم. لا الرسول لما سدد سدد من ماله من ماله اللي هو سهمه الذي جعله الله سبحانه وتعالى لا مو من بيت بني سلمة. كان أول الرسول إذا في حال هذا كان إذا مات شخص وعليه دين كان النبي يمتنع عن الصلاة الخطبة اللي هو كمثل الأول إذا مات أحد المهاجرين قال يسأل هل عليه دين؟ فإن قيل عليه دين قال صلوا على صلاة يمتنع عن الصلاة وهذا امتنع الرسول عن الصلاة من باب السجن سد الذريعة عشان يعظم قضية الدين أن الإنسان ما يستجيب له. وفي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا لما توفي وقال النبي هل عليه دين فقالوا عليه دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة يا رسول الله الدينار يعني هل عليه قم فصلي عليه قال النبي عليه وبرئت منهما ذمة الميت قال نعم فقام النبي فصلى عليه. يقول أبو قتادة لقي النبي في اليوم الثاني فقال لي ما فعل الدينار فقلت سبحان الله يا رسول الله انما مات قال رجل ثمان عشر جماعه. يقول فلقيته بعد فقلت له لقد سددت بنار فقال صلى الله عليه وسلم الآن برز المشيد. وهذا يعني حديث عظيم يبين يعني شدة الدين. ثم النبي بعد هذا كان يقول من مات وعليه دين كان يقول صلى الله عليه وسلم يعني من مات وعليه دين فإليه وعليه، ومن مات وترك يعني مالا قال من مات وترك مالا فلورثة، اللي يترك مال لورثة، ومن مات وعليه دين فعليه وعليه. هذا كان النبي يتكفل بهذا من ماله ليس من بيت مال المسلم، وإنما بعد أن أغناه الله تبارك وتعالى. وكان النبي له الخمس، الخمس من يعني الخمس من الغنائم، وخمس الفيل، خمس الفيل للرسول، الفيل هو الذي يؤخذ من الكفار دون فيل ولا رسول، وخمس الخمس من الغنائم. يعني الغنائم تقسم أربعة أخماس، أربعة خمس أخماس، الأربعة للغانمين والخمس لخمسة للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي يسدد من هذا، يسدد من سهمه صلى الله عليه وسلم، فيتكفل بمن مات وعليه دين من فقراء المهاجرين ونحوهم ان هو يسدد عنهم صلوات الله عليه وسلم. هذا بعد ان اغناه الله، وليس من بيت مال المسلمين، لان من بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين يوضع في المصارع، لكن اذا وجد في المصارع العامه لا شك يجوز، يعني يجوز اذا كان بيت المسلمين فيه وانسان مات وهو يعني عليه ديون في الآخرين يجوز إمام إنه هو يسدد منها. فهذا من المصالح العامة في الآخر. الوارث حديث في جاء بعض الحديث أنها نصف الصدق، يعني أنه كأنه تصدق، يعني مثلا داين 100 دينار فكأنه تصدق بخمسين دينار صفر في فضل لا شك. ده حديث الكثير وعمومات الكثيرة، من نفس عمه من كربة من كربة الدنيا أفس الله عنه كربة من كربة يوم الخير، ومن ستره مسلمان ستره الله في الدين والآخرة. فتكون كربة الإنسان مثلا في أنه معسر وأنه مدين، وقول الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدين والآخرة. المعسر هو الذي ليس عنده ثلاث يدين، يسر عليه مش حتى يعني أسقط عنه دينه، وإنما نفس عنه بدل ما تسد الحين أنه لك مثلا سنة ولا كذا للكل، فهذا تنفيذ نفس عنه، أو أنه قبل جزء من الدين وترك الجزء الآخر كذلك. هذا أمر عظيم لا شك أن الدين يعني بالنسبة للدائن له ثواب عظيم عند الله سبحانه. يعني حسنها عند الله سبحانه، نعم لا شك إذا بالنسبة له. لكن هذا في الدين اللي هو دين القرض الحسن، وليس في الدين التجاري. يعني الدين التجاري هذا بيع جزء من الصرف. طيب الحمد لله رب العالمين.